النحلة من ألطف الكائنات وأنقاها وأنظفها. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. النحلة طاب عسلها لذة وحلاوة وشفاء. المؤمن لا يأكل إلا طيبا ولو صبر على مر العيش. قال علي: كونوا في الناس كالنحلة في الطيب. قال الرسول: مثل المؤمن مثل النحل. إن هذا التشبيه من الرسول للمؤمن. المؤمن النحلة مؤونتها قليلة، النحلة نفعها كثير. والمؤمن مؤونته قليلة، والمؤمن قنوع ونفعه كثير. والمؤمن لا رياء عنده ولا تصنع ولا سمعة. والمؤمن عنده إخلاص وهو عند الله عظيم. النحلة شبهك النبي بالنحل. النحلة النحلة كالمؤمن في نفع وعطى. النحلة فكن يا عبد الله النحلة، تلقط خيرا وتلقي شهدا. النحلة نتاج النحل هذا العسل، ومن أعظم نتاج المؤمن العمل الصالح. المؤمن بحاجة إلى مضاعفة الجهد والعطاء وترجمة الكلام إلى عمل. الأمة كلها مسؤولة عن فرائض الله وحدود الله وشرائع الله وتحكيم كتاب الله. إن هذا الدين لا يقوم إلا على أكتاف أولو العزمات من الرجال. فعليك بالمصابرة. فقد ألقي إبراهيم عليه السلام ونشر زكريا وذبح السيد الحصور يحيى ومكث في البلاء أيوه وسجن في بطن الحوت يونس وبيع يوسف بثمن بخ دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. كل ذلك وهم راضون بقدر الله. القادسية بالدمام تقدم النحلة للشيخ ناصر الأحمد. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. النحلة مخلوق عجيب من مخلوقات الله تعالى. هذه النحلة الصغيرة فيها من الأسرار ما يحير العقول والأفهام. لقد ألهم الله جل وتعالى هذه النحلة وهداها وأرشدها إلى أن تتخذ من الجبال بيوتا تأوي إليها ومن الشجر ومما يعرشون. وليس للنحلة بيت غير هذه الثلاثة البتة، ثم أذن لها تعالى إذنا قدريا تسخيريا أن تأكل من كل الثمرات وأن تسلك الطرق التي جعلها الله تعالى مذللة لها مسهلة عليها، حيث شاءت من هذا الفضاء العظيم والبراري الشاسعة والأودية والجبال الشاهقة، ثم تخرج من بطونها هذا العسل اللذيذ مختلف الألوان ما بين أبيض وأصفر وأحمر وأسود وأشقر وغير ذلك من الألوان الحسنة بحسب اختلاف أرضها ومراعيها، فيه شفاء للناس من أمراض عديدة. فسبحان من خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى. ومن عجيب شأنها أن لها أميرا يسمى اليعسوب، لا يتم لها رواح ولا إياب ولا عمل ولا مرعى إلا به، فهي مؤتمرة لأمره سامعة له مطيعة يدبرها كما يدبر الملك أمر رعيته، حتى إنها إذا آوت إلى بيوتها وقف على باب البيت فلا يدع واحدة تزاحم الأخرى، ولا يمكن أن تتقدم إحداها على صاحبتها، بل تدخل بيوتها واحدة بعد واحدة بغير تزاحم ولا تصادم، كما يفعل الأمير إذا انتهى بعسكره إلى معبر ضيق لا يجوزه إلا واحدا واحدا. أيها الأحبة، إن من تدبر أحوال هذه النحلة الصغيرة في اجتماع شملها وسياساتها وانتظام أمرها وتدبير ملكها وتفويض كل عمل إلى واحد منها يتعجب كل العجب، ويعلم أن هذا ليس في مقدورها ولا هو من ذاتها، فإن هذه أعمال محكمة متقنة في غاية الإحكام والإتقان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إن في أحوال النحل وأعماله من العبر والآيات ما يبهر العقول. النحل مأمور بالأكل من كل الثمرات، خلافا لكثير من الحشرات التي تعيش على نوع معين من الغذاء وتعجب أنها لا تأكل إلا الطيبات. زودها الله جل وتعالى بشعيرات عصبية دقيقة يصل عددها إلى 30,000، تشكل حاسة الشم والسمع واللمس، وتعمل كالكشاف في ظلام الخلية، فسبحان من وهبها ذاك وبه زودها. للنحلة عيون كثيرة مما جعل لها سعة أفق في النظر، فالنحلة ترى أقصى اليمين وأقصى الشمال والبعيد والقريب في وقت واحد، علما بأن عيونها لا تتحرك، فلا إله إلا الله. أما فم النحلة فمن أعاجيب خلق الله جل وتعالى في خلقه، فهو شديد الحساسية لما هو حلو الطعم طبيعيا، ولا يتحرج من المواد المرة، إذ يحولها إلى حلوة بإذن ربه الذي ألهمه، فسبحانه وبحمده لا شريك له. أما سمع النحل فدقيق جدا، يتأثر بأصوات لا تستطيع أن تنقلها أذن الإنسان، فسبحان من زوده بها. وتحمل النحلة ضعفي وزنها وتطير به في خفة وحيوية. هناك من النحل مرشدات، عندما تجد مصدرا للغذاء تفرز عليه مادة ترشد إليه بقية النحل للرحيق، وعندما ينضب وينتهي الرحيق تفرز عليه المرشدات مواد منفرة منه حتى لا يضيع الوقت في البحث فيه، ثم تنتقل إلى مصدر آخر. فمن علمها وأرشدها؟ إنه الله جل جلاله، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فلا إله إلا هو. تستطيع النحلة خارج الخلية الرجوع إلى خليتها والتعرف عليها من بين آلاف الخلايا بلا عناء ولا تعب، ولو ابتعدت عنه آلاف الأميال. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. تأمل يا عبد الله قدرة الله جل وتعالى بخلقه، يوم جعل من النحل حراسا للخلية يستطيعون أن يميزوا كل غريب ودخيل عليهم من النحل فيطرحوه خارجا أو يقتلوه، علما أن تعداد الخلية يصل إلى 80,000 نحلة أو أكثر. فسبحان من ألهمه، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. والنحل من ألطف الكائنات وأنقاها وأنظفها، ولذلك لا تلقي مخلفاتها في خليتها، بل تطير ثم تلقيها بعيدا عنها، وتأبى النتن والروائح الكريهة، تأبى القذارة. ولذلك إذا رجعت إلى الخلية بالعشية وقف على باب الخلية بواب منها ومعه أعوان كثر، وكل نحلة تريد الدخول يشمها البواب ويتفقدها، فإذا وجد فيها رائحة منكرة أو رأى بها قذرا منعها من الدخول. في عالم النحل ملكة وعاملات، وفيه نظام وانتظام، وفيه تناغم واتساق، وكلها مظاهر من عظمة الخالق المبدع الذي جعل من أمة النحل مثالا يحتذى به في التعاون والنظام. الكل يعمل حسب سنه ودوره، المهندسات والبناءات يشيدن قرص النحل، والعاملات يقمن برحلات للكشف عن أماكن الرحيق، والكيميائيات يتأكدن من نضوج العسل وحفظه، والخادمات يحافظن على نظافة الشوارع والأماكن العامة في الخلية، والحارسات على باب الخلية يراقبن من دخل إليها ومن خرج، يطردن الدخلاء أو من أراد العبث بأمن الخلية. فمن علم هؤلاء؟ من علم هؤلاء كل هذا؟ ومن أوحى لهن هذه الأدوار؟ إنه رب العالمين الذي يقول: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وفي حياة النحل أسرار وأسرار عجيبة اكتشف الإنسان في العصر الحديث بعضا منها، وما زال هناك الكثير من تلك الأسرار التي أودعها الله جل وتعالى في ذلك الكائن الحي الذي أوحى إليه. هل تعلم يا أخي الحبيب بعض هذه الأسرار العجيبة في عالم النحل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بالنحلة في قوله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن مثل النحلة، إن أكلت أكل الطيبة، وإن وضعت وضع الطيبة، وإن وقعت على عود نخر لم تكسر. إن هذا التشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن بالنحلة من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن مثل النحلة. من صفات النحلة أنها قليلة الأذى، منفعتها شاملة، وهي قنوعة وساعية بالليل وتتنزه عن الأقدار وأكلها طيب ولا تأكل من أكل غيرها وهي مطيعة لأميرها. وكذلك المؤمن قليل الأذى، منفعته شاملة له ولغيره، يستفيد من المؤمن كل من يعيش حوله حتى البهائم والجمادات، والمؤمن قنوع ويتنزه عن الأقدار كالنحلة ولا يأكل إلا من الحلال الطيب، ويتورع المؤمن مما فيه شبهة وهو مطيع لأميره بالمعروف، وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. وإن للنحل آفات ينقطع بها العمل مثل الظلمة والريح والدخان والماء والنار. وكذلك المؤمن له آفات تفقده من عمله كظلمة الغفلة وريح الفتنة ودخان الحرام ونار الهوى. المؤمن كالنحلة لا يأكل إلا طيبة، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالنحلة لأن المؤمن أكله طيب لا يأكل من الحرام. المؤمن أكله من الحلال المحض، يتحرى الحلال فلا يقع على حرام ولا شبهة، وإنما حلال خالص كما يقع النحل على الحلال الخالص فيمص من رحيق الأزهار المتنوعة. وكذلك المؤمن يأخذ من العلم المفيد والمسائل النافعة بجميع أنواعها، ينوع مصادر العلم ويتلقى عن أهل العلم الموثوقين، فيتفاعل هذا العلم في نفسه وهذا الإيمان فينتجان العمل الصالح المتنوع الشافي لنفسه الذي يدرك به الدرجات العلى عند ربه. كما أن النحلة يتفاعل في بطونها هذا الرحيق الذي امتصته فتخرج به عسلا مختلفا ألوانه فيه شفاء للناس. وكذلك أعمال المؤمن فيها شفاء له ولغيره وفيه منافع للناس. النحلة مؤونتها قليلة ونفعها كثير، والمؤمن كذلك مؤونته قليلة وهو قنوع ليس بثقيل ظل ونفعه كثير. وهذه النحلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن وقعت على عود نخر لم تكسره، وكذلك المؤمن خفيف الظل ليس بثقيل كما قال سبحانه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يمشون بتواضع وتأدب لا مشية المتغطرس المتكبر الذي يظن أنه سيخرق الأرض أو سيبلغ الجبال طولا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كونوا في الناس كالنحلة في الطير، إنه ليس من الطير شيء إلا وهو يستضعفها، ولو يعلم الطير ما في أجوافها من البركة لم يفعلوا ذلك بها. خالط الناس بألسنتكم وأجسادكم وزايلوهم بأعمالكم وقلوبكم، فإن للمرء ما اكتسب وهو يوم القيامة مع من أحب، رواه الدارمي. وهكذا المؤمن قد يحتقر وينظر إليه بتواضع وينظر إليه بعين الذلة، ولكنه يشتمل في أثوابه على نفس أسد هصور بشجاعته وجرأته وقوله بالحق وعمله به وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وهو كذلك فيه نفع عظيم، لكنه لا يظهر أعماله الصالحة، لا رياء عنده ولا تصنع ولا سمعة، بل عنده إخلاص يحسبه الناس ضعيفا وهو عند الله جل وتعالى عظيم. النحلة لا تأكل بمرادها وبشهوة منها، بمقدار ما تأكل بأمر ربها لها، كما قال تعالى كلي من كل الثمرات، فتأكل من الحلو والمر لا تتعداه إلى غيره من غير تخليط، ولذلك طاب عسلها لذة وحلاوة وشفاء. وكذلك المؤمن لا يأكل إلا طيبا ولو صبر على مر العيش، فإن أكله حلال فيكون بعيد الوقوع في الحرام والشبهات، لا تهوى نفسه هذا الحرام ولو كان له جمال في الظاهر، فإنه في الباطن مر كالعلقم. وكذلك المؤمن صلح باطنه وظاهره، أفعاله طيبة وأخلاقه طيبة وأعماله صالحة، ولا يمكن أن يكون الأعمال الصالحة إلا بعد طيب الغذاء، وبقدر حل الغذاء تنمو أعماله وتزكو، كما أن النحلة يعذب عسلها ويحلو، فكذلك عمل المؤمن نابع من كسبه الحلال. النحلة مطيعة لأميرها في كل شيء بنظام ودقة عجيبة، ولذلك كان من نتاج هذه الطاعة هذا الطعام الحلو اللذيذ النافع. والمؤمن في تعاونه مع المؤمنين وبانقياده بالمعروف والطاعة لأميره فإنه يثمر حسن النتاج، وهو يدافع عن عرين الإسلام ضد الأعداء كما تدافع النحلة عن عرينها وعن خليتها أشد المدافعة. وكذلك المؤمن يدافع عن عرين الدين ويلسع كل من أراد أن يقدم على هدم الإسلام بشبهة أو بقوة، فيدفعه المؤمن بقوة إيمانه وقوة جسده، ويستعمل أنواع القوى في دفع الأذى عن الدين وأهله. إن النحلة وهي تدافع عن خليتها تلسع من يحاول الاقتراب منه، وهي في لسعها تشعر بالألم وقد تفقد حياتها في سبيل الحفاظ على عرينها. وكذلك المؤمن في هذه الحياة وهو يدافع عن دينه ضد خصوم الشريعة وأعداء الملة يشعر بالألم وقد يفقد حياته في سبيل دينه. إنا خلقنا الإنسان في كبد، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فيا أيها المؤمن لا بد لك من الألم في هذه الحياة، ولا يمكن أن تستمر الحياة بدون ألم، والله بحكمته وعدله ركب الألم في الإنسان وهو العليم الخبير، ليسعى العباد في تحصيل منافعهم الدنيوية والأخروية. فالألم ليس مذموما دائما، فقد يكون هذا الألم خيرا للعبد من عدمه. فالدعاء الحار المستجاب بإذن الله تعالى يأتي مع الألم، والتسبيح الصادق يصاحبه الألم، وحمل النفس على طاعة الله والصبر على أدوائها يكون معه ألم، والصبر عن ارتكاب المعاصي واجتنابها، والصبر على الأقدار ألا يتسخطها، كل ذلك يكون مع الألم. وتأمل الطالب حال التحصيل، فحمله لأعباء الطلب يثمر عالما فذا، لأنه احترق في البداية فأشرق في النهاية. أما الطالب الذي عاش حياة الراحة والدعة ولم تنضجه الأزمات ولم تكوه الملمات، فهذا الطالب يبقى كسولا مترهلا فاترا، فكمال النهايات يكون بألم ومشقة في البدايات. وأسمى من ذلك وأرفع حياة المؤمنين الأولين الذين عاشوا فجر الرسالة ومولد الملة، فإنهم أعظم إيمانا وأبر قلوبا وأصدق لهجة وأعمق علما، لأنهم عاشوا الألم والمعاناة، ألم الجوع والفقر والتشريد، وألم الأذى والطرد والإبعاد، وألم فراق المألوفات وهجر المرغوبات، وألم الجراح والقتل والتعذيب، كل ذلك في سبيل الله. فكانوا بحق الصفوة الصافية والفرقة الناجية، آيات في الطهر وأعلاما في النبل ورموزا في التضحية. قال الله تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخائف المسرع في مرضاة الله هو المحصل لجنة الله الغالية، خلافا لغيره. وجاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال له: متى الراحة يا إمام؟ قال: عند أول قدم نضعها في الجنة. كيف هدمت قلاع الشرك والنفاق؟ وكيف قوضت دولة الكفر في فجر الدعوة؟ كيف انتشر الإسلام وعمت ربوعه نواح كثيرة من الأرض في فترة وجيزة من عمر التاريخ؟ كل ذلك وغيره لم يحصل إلا بشيء من التضحية والمعاناة والألم. لذلك كان الألم نعمة من نعم الله جل وتعالى على عباده، وحافزا لهم لابتغاء مرضاته. والعبد إن يعش مشبوب الفؤاد ملذوع النفس أرق له وأصفى من أن يعيش بارد المشاعر فاتر الهمة خامل النفس، كما قال الله تعالى عن المنافقين: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. إنك يا عبد الله مخير بين أن تسلك أسباب التوفيق أو أن تسلك أسباب الخذلان، وكلاهما من خلق الله. فأسباب التوفيق منه ومن فضله، وهو الخالق لهذه وهذه، كما خلق أجزاء الأرض، هذه تقبل النبات وهذه غير قابلة له، وخلق جل وتعالى الشجر، هذه تقبل الثمرة وهذه لا تقبلها، وخلق النحلة قابلة لأن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، وخلق الزنبور غير قابل لذلك، وخلق الأرواح الطيبة قابلة لذكره وشكره وإجلاله وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عباده، وخلق الأرواح الخبيثة غير قابلة لذلك بل لضده، وهو الحكيم العليم. فاختر يا عبد الله لنفسك ما تشاء. اعلم أخي الحبيب أنك ستواجه مصاعب جمة ومتاعب كثيرة وابتلاءات عديدة وأنت تسير في طريق العمل لهذا الدين، فإذا ما صبرت وتحملت فإن الألم سيزول والتعب سيذهب ويبقى لك الأجر والثواب إن شاء الله تعالى. ألا ترى أن الصائم الذي يصوم في حر الصيف يذهب ألم جوعه وعطشه مع أول رشفة ماء، وهو يردد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فمع دخول أول قدم في الجنة سيزول عنك كل تعب لاقيته وكل نصب أصابك، ويقال لك: هل رأيت بؤسا قط؟ فتقول بعد أن تغمس في الجنة غمسة: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط، لقد تبدد تعبك بل تحول إلى فرحة وسعادة، فقد ثبت لك الأجر والثواب وزادك الله من فضله. فحينئذ تتمنى أن لو كنت بذلت أكثر وتعبت أكثر وأكثر في سبيل دينك وسهرت أكثر وأكثر من أجل ربك وسافرت وتركت من الدنيا أكثر وضحيت في سبيل الله أكثر وأكثر، بل تتمنى كما يتمنى الشهيد أن لو عدت إلى الدنيا لتقتل في سبيل الله ثم تحيا ثم تقتل ثم تحيا ثم تقتل، لما رأيت من فضل الله جل وتعالى وإكرامه للشهداء. اعلم يا أخي الحبيب أن من تعاطى أسباب الصبر رزقه الله الصبر، ومن تعاطى أسباب الوهن والجزع والخذلان أصيب بما تعاطى أسبابه، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. النحلة. اعلم يا أخي الحبيب أن من تعاطى أسباب الصبر رزقه الله الصبر، ومن تعاطى أسباب الوهن والجزع والخذلان أصيب بما تعاطى أسبابه، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فعليك أخي المؤمن، يا من شبهك النبي صلى الله عليه وسلم بالنحلة، عليك بالمصابرة، صابر نفسك فترة من الزمان ستجد أنها أصبحت بعد ذلك من النفوس الصابرة بل الراضية إن شاء الله تعالى. ولقد قال أحد السلف: سقت نفسي إلى الله وهي تبكي فما زلت أسوقها حتى انساقت إلي وهي تضحك. فإذا اشتدت عليك المتاعب وكثرت عليك الأعباء وحدثتك نفسك الأمارة بالسوء أن تركن إلى الدنيا ولو لفترة، أو وجدت نفسك الأمارة بالسوء تتمرد عليك، فعليك أن تسوس هذه النفس حتى تسلم قيادها لك ويسلس أمرها معك وتستجيب لأمر الله وهي راضية بعد أن كانت كارهة. سافر أحد طلاب بشر الحافي رحمه الله تعالى معه في بعض أسفاره، فعطش الرجل في الطريق فقال له: نشرب من هذه البئر. فقال بشر: اصبر إلى البئر الأخرى. فلما وصل إليها قال: البئر الأخرى. فما زال يعلله، كلما جاء إلى بئر قال له: البئر الأخرى. ثم التفت إليه فقال له: هكذا تنقطع الدنيا. عليك أخي الكريم أن تتأمل حياة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم صفوة الخلق وأكرمهم عند خالقهم وأحبهم إليه سبحانه. فقد ألقي في النار إبراهيم عليه السلام، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، ومكث أيوب في البلاء سنوات فقد فيها ماله وولده، وسجن في بطن الحوت يونس، وبيع يوسف بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، ولبث بعد ذلك في السجن 7 سنين. كل ذلك وهم راضون بقدر الله وراضون عن ربهم ومولاهم الحق. فكن يا أخي من الذين لا يزاحم تدبيرهم تدبير مولاهم، ولا يناهض اختيارهم اختياره سبحانه. فاختيار الله لعبده المؤمن هو أعظم اختيار وهو أفضل اختيار، مهما كان ظاهره صعبا أو شاقا أو فيه هلكة للمال أو ضياع للمنصب والجاه أو فقد للأهل والأولاد أو حتى ذهاب للدنيا بأسرها. إن هذا الدين لا يقوم إلا على أكتاف أولو العزمات من الرجال، ولا يقوم أبدا على أكتاف المترخصين والمترفين، وحاشاه أن يقوم على أكتافهم. المسؤولية الجسيمة التي ناءت بحملها السماوات والأرض لا يمكن أن يقوم بها إلا أهلها ورجالها. إن العزمة التي نريدها منك أخي الداعية عزمة شاملة، عزمة في العلم والعمل، عزمة في الدعوة والجهاد، عزمة في الإيمان واليقين والصبر والرضا، عزمة في الحسبة والصدع بالحق، عزمة في إصلاح النفس وهداية الخلق. إننا لا نريدها عزمة ناقصة تقتصر على مجال واحد، بل نريد ذلك الذي سمت همته في شتى مجالات العمل الإسلامي، وليس في مجال دون مجال أو في ناحية على حساب أخرى. يا أخي الحبيب، إن النفس الإنسانية لا بد لها أن تتحرك، فإذا هي كفت عن الشر ولم تتحرك للخير بقي فيها فراغ وخواء قد يردها ذلك إلى الفساد والعياذ بالله. إن كل واحد منا سائر لا واقف، إما يمينا أو شمالا أو أماما أو خلفا، ليس هناك وقوف البتة، إنما هي مراحل تطوى إلى الجنة، مسرع ومبطئ، متقدم ومتأخر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. إن العمل لهذا الدين أيها الأحبة ليس نشاطا من الأنشطة تمارسه في أوقات فراغك وتتركه ساعة شغلك، كلا، إنه أعظم وأجل من ذلك بكثير، وقضية انتمائك لهذا الدين أكبر من ذلك أيضا بكثير. فالإسلام ليس نشاطا من الأنشطة كالنشاط الثقافي أو الرياضي تمارسه وأنت طالب وتتركه حين تتخرج، أو تمارسه وأنت أعزب وتتركه بعد الزواج، أو تعطيه وقتك قبل الوظيفة فإذا ما صرت موظفا تركته وأهملته. حاشا وكلا أن يكون العمل للإسلام كذلك. اعلم يا أخي الحبيب أنك وقف لله تعالى. إن قضية العمل لهذا الدين والانتماء له هي قضية عبوديتك الحقة لله عز وجل. فلن ينخلع المسلم عن العمل للدين بمقتضى عبوديته لله إلا مع آخر نفس يخرج منه في هذه الحياة. قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولقد فهم سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى هذه الحقيقة البسيطة والهامة في هذا الدين، فوجدنا أن عمار بن ياسر كان يقاتل في سبيل الله وهو في 90 من عمره، وأقول كان يقاتل ولم أقل كان يدعو أو يعلم الناس أو يقوم بالحسبة فقط، ولكن كان مع ذلك كله يقاتل في سبيل الله وهو في ذلك العمر الذي يرق فيه العظم ويهن فيه الجسم ويشيب فيه الشعر وتضعف فيه القوى. وكان أبو سفيان بن حرب يحرض المقاتلين على القتال وقد جاوز 70 من عمره، وكذلك اليمان، وثابت بن وقش قاتل في غزوة أحد بالرغم من سنهما الكبير وقد جعلهما النبي عليه الصلاة والسلام في مؤخرة الجيش مع النساء. ولماذا نذهب بعيدا؟ فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 27 غزوة، وتلك الغزوات كلها غزاها بعد أن جاوز 54 من عمره الشريف، بل إنه عليه الصلاة والسلام شهد غزوة تبوك وقاد المسلمين فيها، وكانت من أصعب الغزوات وأشدها، وقد بلغ 60 من عمره صلوات ربي وسلامه عليه. فما بالنا اليوم نرى الكثير يتركون العمل للإسلام بعد التخرج أو الزواج أو الوظيفة أو غيرها. فليعلم هؤلاء أن أمر الدين ليس عبثا وليس لهوا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إن عاقبة النقوص وخيمة، لا سيما لمن عرف الحق ثم انصرف عنه، ولمن ذاق حلاوة الحق ثم انغمس في الباطل. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. إن قضية العمل للإسلام قد ينظر إليها البعض ممن يشاركون وكأنها شركة تجارية، فما أن تنفض الشركة وتنتهي الأعوام الدراسية في الجامعة مثلا، أو تنتهي فترة الزمالة والصداقة مع فلان أو فلان حتى تنتهي القضية برمتها. إنك تسر كثيرا عندما ترى مئات الشباب وربما آلافا أحيانا في بعض المحاضرات أو المناسبات، لكنك إذا ما ذهبت تعد العاملين منهم الذين يعملون للإسلام بجد واجتهاد وعزيمة ممن يصدق عليهم فعلا مسمى العاملين لهذا الدين، فإنهم لن يجاوزوا العشرات. فأين هذه الآلاف والمئات من العمل والبذل والعطاء؟ أين هم من ميادين الدعوة والحسبة وغيرها؟ إنهم يلعبون دور المتفرج فحسب ويكتفون بذلك، لأنهم اكتفوا بدرجة انتقالهم من الجاهلية إلى الالتزام بالإسلام، ثم بعد ذلك توقفوا عند هذه الدرجة فلا يرون مفارقتها إلى درجات أخرى، أو حتى بدرجة إعداد أنفسهم للبذل والعطاء في مجالات العمل الإسلامي المختلفة. وإذا سألت أحدهم عن عطائه لهذا الدين وعمله في سبيله فإنك تجده مستمعا فقط، فهو يحضر وكفى، سلبي لا عطاء له، مقصر حتى في مجال إعداد نفسه. يمر عليه العام وأكثر ولم يقرأ سوى كتاب أو كتابين من الكتب النافعة التي يجب على مثله أن يقرأ مثلها في أسبوع. إن هذه المشكلة تضيع على الإسلام آلاف الطاقات التي كان يجب أن تتفجر في ميادين العمل الإسلامي المختلفة. إن هؤلاء الذين لا يعطون الدين إلا الفضلة من أوقاتهم والقليل من أموالهم والضعيف من جهودهم، هؤلاء لا بد أن يعلموا جيدا أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وكما أن الله لا يقبل الرديء من الطعام إذا تصدقت به، فكذلك لا يقبل منك الرديء من العمل إذا اخترت أن تعطيه للإسلام. قال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. إن الإسلام أخي الحبيب يريد منك جل وقتك وأكثر مالك وزهرة شبابك، إنه يريدك كلك، يريدك في وقت نشاطك لا في وقت خمولك، يريدك في وقت شبابك وقوتك وصحتك قبل هرمك، إنه يريد من كل شيء منك أطيبه وأحسنه وأجله وأعظمه. إن الإسلام يريد ذلك الرجل الذي يعطي كل شيء لدينه، يعطي حياته ووقته وماله وبيته وسيارته وكل ما يملك. إننا نريد الرجل الذي يبيع نفسه لله بما تحمل هذه الكلمة من معان. نريد الرجل الذي يكون له في كل يوم عطاء جديد للإسلام. إن الإسلام يريد اليوم من كل داعية وكل طالب علم أن يخاطب نفسه: هل من الإنصاف أن أستريح وإخواني يتعبون، أو أترك العمل للإسلام وأنا أرى ما يعيشه المسلمون اليوم من محن قاسية وحرب ضروس مع أعدائهم؟ وأن يقول لنفسه كما قال الصحابي الجليل أبو خيثمة رضي الله عنه يوم تأخر عن اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: في الضح والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم، ما هذا بالنصف؟ إن هذه الكلمات العظيمة يجب أن يقولها كل مؤمن لنفسه، وأن يحدث بها نفسه دائما. إن عجلة عملك للإسلام إذا دارت فإياك ثم إياك يا عبد الله أن توقفها لحظة بحجة أو بأخرى، فإنك إن فعلت ذلك أوشكت ألا تدور أبدا، وإن دارت بعد ذلك دارت بمشقة، فالحسنة تدل على أختها، والطاعة تدعو إلى شقيقتها، والبر يدعو إلى صنوه، والكسل والبطالة كذلك. تذكر دوما أنك على ثغر من ثغور الإسلام، فهل الله الله أن يؤتى الإسلام من قبلك، فمن ترك ري زرعه مرة أو مرات قليلة فسدت وما صلح لها ثمر. صل يا أخي الكريم ليلك بنهارك، وصباحك بمسائك، وصيفك بشتائك، فأين المقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين وارث النبوة؟ وأين السالكون لطريقه المقتفون لأثره؟ فحقا الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، كما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. إن الواقع الآن محتاج إلى كل جهد، مهما ضأل حجمه وصغرت مساحته وقل عدده، فعند الله لا يضيع مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. الأمة بحاجة إلى مضاعفة الجهد وتكثيف العطاء وترجمة الكلام إلى عمل. آفة الأمة كثرة الشاكين وكثرة المتوجعين وقلة المداوين، كثرة من يسبون الظلام وقلة من يوقدون ولو شمعة. نعم، لم يعد أحد هناك إلا ويشكو، فمن المشكو منه؟ إذن إن علينا أيها الأحبة أن ننتقل من دائرة الشكوى إلى دائرة العمل المتواصل الدؤوب. لا ترضى أخي المسلم أن تكون من المتفرجين، تنتظر العمل من الآخرين، تنتظر حتى يأتي شخص من الخارج فيصلح لك أوضاع بيتك، بل يعمل الجميع وكل على قدر جهده وطاقته. من استطاع منكم أن يميط شوكة من طريق فليمطها، ومن استطاع منكم أن يبذر حبة فليبذرها، من كان عنده علم دعا به، ومن كان عنده مال دعا به، فالمسؤولية على الجميع، كل بحسبه، والأمة كلها مسؤولة عن فرائض الله وحدود الله وشرائع الله وتحكيم كتاب الله. إن المستمع عليه من المسؤولية كما على المتكلم، مسؤولية تحويل الكلام إلى عمل والأفكار إلى وقائع، وإن اختلفت درجة المسؤولية المسلم مطالب بالعمل إلى آخر رمق من حياته. لو قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. وأخيرا، فإن من أعظم نتاج النحل هذا العسل، ومن أعظم نتاج المؤمن العمل الصالح. فكن يا عبد الله كالنحلة تلقط خيرا وتلقي شهدا. قال الله تعالى عن نتاج النحل: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أخي استطلق بطنه، فقال: اسقه عسلا. فذهب فسقاه عسلا، ثم جاء فقال: يا رسول الله، سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا. قال: اذهب فاسقه عسلا. فذهب فسقاه عسلا، ثم جاء فقال: يا رسول الله، ما زاده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، اذهب فاسقه عسلا. فذهب فسقاه عسلا فبرئ. أخرجه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الحلواء والعسل. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. إن الشفاء الحاصل من العسل حرمه كثير من الناس، ولا ريب أن العسل شفاء كما أن القرآن شفاء، ولم يصف الله في كتابه بالشفاء إلا القرآن والعسل، فهما الشفاءان. هذا شفاء القلوب من أمراض غيها وضلالها وأدواء شبهاتها وشهواتها، وهذا شفاء للأبدان من كثير من أسقامها وأخلاطها وآفاتها. والمحروم من حرمه الله جل وتعالى. فهذا كتاب الله هو الشفاء النافع وهو أعظم الشفاء، لكن ما أقل المستشفين به، بل لا يزيد الطبائع الرديئة إلا رداءة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وفي المقابل كم عوفي به من مريض، وكم قام مقام كثير من الأدوية التي لا تبلغ قريبا من مبلغه في الشفاء. ونحن نرى كثيرا من الناس، بل أكثرهم، لا نصيب لهم من الشفاء بذلك أصلا. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فكثير من الناس يحرم خير منافع كثيرة تكون حوله وقريبة منه، والسبب أنه لا يهيئ نفسه لكي يستفيد من هذا الخير. فكما أن العسل شفاء وقد نص الله تعالى على ذلك، لكن يحرم نفسه من هذا الشفاء كثير من الناس، فكذلك كثير من المنافع تكون مبثوثة حول الإنسان ويحرم نفسه خيرها ونفعها. وإلا فهذه الدروس والمحاضرات كم عدد المستفيدين منها، وهذه الدعوة تسير قافلتها فكم عدد الملتحقين بها، وهذه أبواب مساعدة الفقراء والأيتام وبذل الصدقات للمحتاجين، كم نسبة المشاركين فيها. نسمع يوميا بعشرات المنكرات حولنا فيما نرى ونسمع ونقرأ، فأين هم المنكرون لها؟ وهذه مآسي الأمة وجراحاتها تحتاج إلى بذل المسلمين من أجلها. فكم عدد المتألمين لواقع أمتهم، وكم هم الذين نالوا أجر المساهمة في تغميد جرح من جراحاتها. فيا عبد الله، لقد شبهك النبي عليه الصلاة والسلام بالنحلة، فلا تحرم نفسك خير هذا التشبيه، وكن عنصرا فعالا تفيد وتستفيد. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فسبحان من خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 832-11-10، وفي جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. القادسية بالدمام تقدم حقيقة اكتشاف العالم الروسي لأصوات أهل البر. قالوا سمعنا أصوات الموت، قالوا سمعنا أصوات الجحيم، قالوا سمعنا صراخا وألما لملايين البشر. هذا ما اكتشفه العالم الروسي أزاكوف. فريق الحفر الروسي يرأسه البروفيسور أزاكوف يقول: As a scientist, I begin to believe in the existence of hell. أنا أصبحت أعتقد في وجود الجحيم. لأننا صعدنا لنجد أصوات الحرب على شكل صياع مع ألم. Thank you. الفريق الروسي تمكن من تسجيل هذه الأصوات. حقيقة. نسمع أصوات ناس يصرخون ويعذبون، والفريق الروسي الذي سمع الأصوات بانتزاج. وقد رأينا لا يتعارض مع عقيدتنا الإسلامية. نعم. وأن أرواح الكفار تسجن فيها إلى يوم القيامة، وأن تعذب فيها. بل هذا عالم البحار في أعماق البحر سمع أصوات ناس يصرخ من الألم ويعذب. غلا شيخ الإسلام ابن تيمية قد يطلع الله تعالى عليه من شاء من عباده، سمع أصوات عذاب الذين يعذبون في القبور، موافقا أن باطن الأرض نار وأن أرواح الكفار فيها تعذب. ماذا قال هذا الفريق الروسي؟ وماذا رأى؟ وما الذي قرره من اكتشافه هذا؟ هل القول بأن باطن الأرض نار وأن فيها ناس يعذبون، هل يا كذلك؟ استمع للشريط واحكم بنفسك. نار وصرار لفضيلة الدكتور عبد المجيد الزندان. وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.